بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس الخامس في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: إن في التوراة الأصلية ورد وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، رواه البخاري. هذه سيرة الأنبياء يقابلون الإساءة بالإحسان. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت، رجل سبه في وجهه حتى شبع، وهو ما رد عليه، سكت ما انتقم منه. فذاك لما وجده لا يرد عليه قال له: إياك أعني، يعني ما تفهم أنا أسبك، كأنه يقول: ما فهمت؟ فقال له: وعنك أغضي، معناه أنا عمدا أسكت عنك لا أعاملك بالمثل. ومع هذا أحسن إليه بالمال، فضلا عن أنه ما قابل السب بالسب. فذاك صلح حاله، تراجع في نفسه وندم على ما فعل. قال في نفسه: أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل، بل أغضى عني، فوبخ نفسه لام نفسه. ثم فوق هذا أحسن إليه، أعطاه ذهبا. فذاك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل. قال في نفسه: أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل، بل أغضى عني، فوبخ نفسه لام نفسه. فلأجل هذا قال الفرزدق الشاعر المشهور الأبيات التي مدحه فيها لزين العابدين. قال هذا الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. هو من دأبه الإغضاء، أي لا يتتبع عورات الناس ولا يترك الحياء، بل يلتزم الحياء. فالناس من مهابته يغضون عنه، كان أجمل أهل زمانه نظيف الثياب ونظيف الخلق، الناس يحترمونه أكثر من الملوك لمجرد ما يرونه. هذا الفرزدق له رواية في الحديث يروي عن أبي هريرة وغيره، وهو من التابعين. زين العابدين رضي الله عنه ابن سيدنا الحسين، وكان يقال له السجاد، كان من أجمل الناس خلقة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أسخى الناس. الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يهابونه أكثر من الملوك. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون، يعامل الناس بالعفو والصفح، وإن كان جائزا الرد بالمثل. إذا إنسان سبك يجوز أن ترد له بالمثل بدون تعدي، أما أن تضرب إنسانا سبك بدل السب أن تضربه هذا حرام. السب من أراد أن يأخذ قصاصه يسب فقط، يرد بالسب ولا يتعدى في السب أيضا. إن هذا سبه بما فيه فلا يسبه ذاك بما ليس فيه للانتقام، إنما يسب بالمثل إن لم يكن في كلام ذاك كذب. فأين الذين يقفون موقف الاعتدال في هذا الباب في هذا المجال؟ أين هم إلا النادر القليل؟ بل أغلب الناس يحاولون أن يزيدوا ويتعدوا. الذي يريد الفوز في الآخرة لا يطيع هواه بل يخالف هواه. إذا إنسان سبه يقول أنا أعفو عنه فلا يقابله بالسب ولو كان يعلم فيه ما يسب فيه، ولو كان هو افترى عليه وسبه بما ليس فيه. لا يقول هذا سبني بما ليس فيه فأنا كيف أسكت لأنتقم منه. إذا ترك الانتقام خير له عند الله. كان علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم يطوف بالبيت، فأراد أن يستلم الحجر فأوسع الناس له، والفرزدق بن غالب ينظر إليه، فقال رجل يا أبا فراس من هذا؟ فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم لديه حين يستلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وكان سيدنا أحمد الرفاعي كذلك متواضعا جدا. يسيء إليه الشخص وهو يظهر له الرحمة والرفق، حتى إنه لقيه يهودي غني عالم من علماء اليهود، وكان سيدنا أحمد معه حشم، وسمع أن سيدنا أحمد كان بلغ الغاية في التواضع، فقال أجرب هذا السيد. فقال يا سيد أنت أفضل أم الكلب؟ فقال إن نجوت على الصراط فأنا أفضل. فبكى اليهودي وأسلم هو وأهله. أما مناصحة أولي الأمر معناه من أمور الإسلام المهمة طاعة أولي الأمر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك من جاء بعدهم من الخلفاء يجب طاعتهم في الخير. وأما الخروج عليهم والتمرد عليهم فهو ذنب كبير. أما لزوم الجماعة معناه أن يثبت الإنسان على ما عليه جمهور الأمة، على العقيدة التي عليها جمهور الأمة، العقيدة التي كان عليها الصحابة ثم تلقاها عنهم التابعون ثم تلقاها عن التابعين أتباع التابعين. الثبات على هذه العقيدة هي من أهم الأعمال عند الله. ومناصحة ولاة الأمر معناه طاعتهم. ولزوم الجماعة، ولزوم جماعة المسلمين يعني ما اتفق عليه جمهور الأمة حكمه يشمل كل المؤمنين، ومن ثبتت بيعته الشرعية يثبت حكم بيعته على الذين بايعوه وعلى الذين لم يبايعوه. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم معناه ما اتفق عليه جمهور الأمة حكمه يشمل كل المؤمنين. والخليفة الذي تثبت خلافته تثبت خلافته على كل المؤمنين الذين كانوا في ذلك الوقت. أبو بكر بايعه أهل مكة والمدينة فثبتت خلافته على كل المؤمنين في الأرض، وعلي بايعه المهاجرون والأنصار فثبتت له الخلافة على كل المؤمنين في ذلك الوقت، لا يجوز لأحد من المؤمنين الخروج عليه. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم معناه ما اتفق عليه جمهور الأمة حكمه يشمل كل المؤمنين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.